مرحبا، معكم المعالجة النفسية دكتورة لينا عاشور. الاضطرابات النفسية بدنا نميز كتير منيح بين الاضطرابات النفسية والمشاكل النفسية. الاضطرابات النفسية هي مجموعة من الاضطرابات اتفق العلماء على أنه ضمن تصنيفات معينة بيكون في وجود مشاكل عند الفرد مرتبطة بالناحية الانفعالية والناحية المعرفية أو الفكرية والناحية السلوكية ضمن مجموعة من الأعراض. هاي الأعراض بتأثر بشكل مباشر على أداءاتك الوظيفية وعلى أداءاتك في علاقاتك مع الآخرين وعلى تفاعلاتك الاجتماعية، بتسبب لك في كتير من الأحيان ضيق. هذا الضيق ممكن يستمر فترات طويلة أو ما يستمر فترات طويلة، وهذه المجموعة من الاضطرابات اتفق العلماء بشكل عام على تصنيفها بناء على شدتها ونوعها والتأثيرات اللي بتأثرها الفرد. فإحنا لما نحكي عن اضطرابات نفسية ممكن نحكي عن اضطرابات القلق بأنواعه، زي القلق المعمم أو اضطراب النوبات الهلع أو الفوبيات بأنواعها. ممكن نحكي عن اضطرابات ذهانية أكتر، لأنه إحنا منقسم الاضطرابات عصابية وذهانية. الذهانية اللي هي بيكون الاستبصار فيها قليل جدا، يعني إدراك الفرد أنه مضطرب كتير قليل، وكتير من الأحيان بيكون فيها أوهام وهلاوس. والأوهام إحنا بنحكي عن أفكار غير واقعية وغير منطقية ولا ترتبط بالواقع، وهلاوس المرتبطة بالحواس، يعني بيشوف أو بسمع أو بتذوق أو بشعر بأشياء مش موجودة في الواقع. إذا كانت ذهنية إحنا بنحكي عن الفصام، إحنا بنحكي عن اضطراب البارانويا وغيرها من الاضطرابات. اضطرابات تانية ممكن تكون ضمن الاضطرابات النفسية اضطرابات الأكل، اضطرابات الجنسية، اضطرابات المزاج زي الاكتئاب، اضطرابات البايبولر أو الثنائي القطب، اضطرابات متعلقة بالنمو، اضطرابات متعلقة بمراحل النمو، يعني في إشي للأطفال، في إشي لكبار السن، اضطرابات متعلقة بالإدراك. هناك أنواع كثيرة من الاضطرابات. عشان تتشخص أنه عندك اضطراب نفسي، أنت بحاجة لرأي طبيب مختص ومعالج نفسي مختص، أخصائي سلوكي مختص. بمعنى أنه هذا التشخيص يمكن بميلوا الأشخاص أنهم يذكروا أسماء هيك يقولوا أنت مريض نفسي. لا، أنت بحاجة أنك تكون متأكد بعد ما تروح عند طبيبك إذا أنت حاسس أنه في عندك مشاكل بطريقة تفكيرك، بانفعالاتك فيها حدة وشدة وتكرار أكثر من المعدل. لاحظوا اللي حواليك أنه في مشكلة في تفاعلاتك، أنه في تغير حاد في شخصيتك، تغير حاد في مزاجك أو في الطريقة اللي بتتعامل فيها. اطلب المساعدة، وهاي المساعدة بتكون من قبل أشخاص مختصين قادرين بناء على مجموعة من الأعراض يشخصوا الشخص إذا عنده اضطراب ولا لا. وسلامتكم جميعا من جميع الاضطرابات. شكرا.